شطت في العصور لنا مسالك المسوها خلق وتكوين الله أكبر شطت في العصور لنا مسالك المسوها خلق وتكوين سر الأوالي أسسنا على رشد إذ نحن بالدين للدنيا مطاعين سر الأوالي أسسنا على رشد إذ نحن بالدين للدنيا مطاعين منكم تبغي فلسطينا فليس ترجع حتى يرجع الدين فلسطينا وعودتها فليس ترجع حتى يرجع الدين إنكم تتهم فلسطينا وعودتها فليس ترجع حتى يرجع الدين نور المواطن في الألباب يا وطني وأنت وحدك في الأرزاء مكنون كل المواطن في الألباب يا وطني وأنت وحدك في الأرزاء مكنون أكرم بركب رسول الله قائده والآي في حشده خفق وتلحينه